أن الكفر فلا يرون ربهم لا في عرصة القيامة ولا في غيرها. قال الله جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون.